الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. يا أمة محمد يا أمة محمد يا أمة سيد ولد آدم نبي الله فماذا أنتم فاعلون؟ ما أقسم الله بحياة أحد من البشر إلا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يقول ابن عباس ما خلق الله وما ذرأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. إنه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، سيد ولد آدم لا فخر، وأول من تنشق الأرض عنه ولا فخر، وأول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيده يوم القيامة ولا فخر.